بينات من هدى خير الكلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل في شهر رمضان في شهر القرآن مع التدبر، ونتناول هذا اليوم آية عظيمة مع دلالاتها وبيانها ورمزها للتدبر، فلنستمع إلى هذه الآية. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كما استمعنا لهذه الآية، أثنى الله جل وعلا على أهل الكتاب الذين يتدبرون القرآن في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال العلماء معنى حق تلاوته أن يتدبرونه، وليس كما يفهمه البعض هو مجرد التجويد والحفظ مع أهمية التجويد والحفظ، ولذلك جاءت بعدها مباشرة أولئك يؤمنون به، أي الذين يتلونه حق تلاوته بتدبر وتفهم وتعمق هم الذين يستفيدون منه. وكما قلت في الحلقة الماضية، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فجعل التذكر بعد التدبر. وهنا قال أولئك يؤمنون به بعد قوله يتلونه حق تلاوته. أخي الكريم، أخي الصائم، وقد مضى يوم أو يومان وقارب من شهر رمضان، هل تلوت كتاب الله جل وعلا حق تلاوته؟ أتريد بيانا لهذا ومقياسا لهذا؟ استمع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من خلال قراءتك في هذين اليومين وصلاتك البارحة في صلاة التراويح وما استمعته في الفروض، هل زاد إيمانك؟ هذا مقياس للفهم والتدبر. من سمع القرآن وتلاوة القرآن وصلى مع الناس ولم يزدد إيمانه ولم يخشع، فالحقيقة لم يتدبر ولم يفهم، ونخشى أن يكون القرآن حجة عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين، من أيها الأحبة؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل اقشعر قلبك وأنت تسمع آيات الوعد والوعيد؟ هذا هو نفع القرآن، وهذا هو أثر القرآن، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. في الحديث الصحيح ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لاحظوا يتدارسونه، فالتدارس يختلف عن التلاوة لأنه هو الذي يدل على التدبر والدلالات والفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر وقف ليلة كاملة يقوم يصلي بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم الإنسان القرآن في أكثر من ثلاث، لأنه لو ختمه بأقل عفوا بأقل من ثلاث إنه لا يفهمه. من ختم القرآن بأقل من ثلاثة أيام أو ثلاث ليال لا يفهمه. قد يقول قائل هناك بعض السلف يقرأون كل يوم بخاصة في رمضان. قال العلماء هذه حالات خاصة وحالات استثنائية، وربما من كثرة تلاوتهم وقوة تدبرهم وقوة علمهم أصبح لديهم من الملكة والقوة ما يتلون به كتاب الله جل وعلا ويختمونه ومع ذلك يتدبرونه. أما عموم الواقع فيحتاج إلى أن نتلوه، وهكذا كان الصحابة شيئا فشيئا آية آية. يقول كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. وقد ورد أن بعض الصحابة أقام في سورة البقرة سنوات. هل تتصورون أنه لا يستطيع أن يحفظ سورة البقرة إلا في سنوات، وأبناؤنا يحفظون القرآن في أشهر؟ كلا، إنما كانوا يقرؤون آية آية ويتدبرون ويعملون وينظرون في آثار ذلك. هكذا كان منهجهم. ولذلك كان جبريل عليه السلام في رمضان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن في رمضان كله مرة واحدة، لأنه يتدارسه معهم. هكذا كما في الحديث الصحيح، وليس مجرد قراءة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ للقرآن لو كان مجرد التلاوة، ولكنه مع جبريل عليه السلام يدارسه القرآن كما في الحديث الصحيح. ما معنى يدارسه القرآن؟ للنظر في دلالاته وآثاره. الناس نعم يقرؤون كتاب الله ويقبلون على كتاب الله في هذا الشهر الكريم، وهذه ميزة طيبة جميلة فلنحافظ عليها. يتسابقون إلى المساجد من أجل صلاة قيام الليل، صلاة التراويح، لكن المقياس بالثمرة كما أشرت. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان هذا منهجهم دائما أبدا. كانوا يسألون عن دلالة الآيات وعن معانيها، ولذلك انتفعوا بالقرآن وتأثروا بالقرآن. وكان جيل الصحابة خير جيل مر على وجه الأرض، حتى إن بعض الصحابة ما كان يحفظ القرآن، بل لا يحفظ إلا سور يعددها، لكن كانوا يفهمون القرآن، يتأثرون بالقرآن، يتدبرون القرآن، يخشعون عند قراءة القرآن، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصعب عليه قراءة القرآن، لا يسمع صوته من البكاء والتأثر. عمر رضي الله عنه الذي يفر منه الشيطان، وإذا سلك عمر رضي الله تعالى عنه فجا سلك الشيطان فجا آخر، يسمع الآية فيخشع ويخضع، بل يمرض، يزار في بيته لما سمع قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. تأثر وبكى وجلس أياما في بيت يزار من تأثير هذه الآية، مع قوته في الحق ولكنه أمام القرآن القلب اللين، ولذلك في أعينهم خطوط سوداء من البكاء من الدمع عندما يثلون ويسمعون إلى كتاب الله جل وعلا. أما غيرهم فكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يهذون الشعر، يهذون القرآن كهذ الشعر، يتسابقون في قراءة القرآن، لكن هل يدركونه؟ كم نسمع ممن يقرأ القرآن لا يدرك معاني الوقف والابتداء، يفصل المبتدأ عن الخبر، والفعل عن الفاعل، والقول عن المقول، ويتصور أنه يحسن القرآن لأن صوته جميل جدا، وهذا خطأ في الحقيقة. نحتاج إلى أن نرجع إلى منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، كما في حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ آية رحمة يسأل الله الرحمة، آية تسبيح يسبح الله جل وعلا، آية فيها النار يستعيذ بالله جل وعلا من النار. هذا هو سر هؤلاء في فهم من كتاب الله تعالى، وتلاوتهم له، ولذلك انتفعوا به. فيا أخوة الكرام، أقبلوا على القرآن بتدبر. ليست العبرة أن تختم القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله، إنما العبرة أن تتدبر القرآن. ويقول: ولا أن تدبر آية أحب إلي من أن تقرأ سورة. أن تقرأ آية بتدبر أولى من أن تقرأ سورة بدون تدبر، لأن نفعها قليل وثمرتها محدودة، بينما مع التدبر والتفكر والنظر والدلالات تجد أثره بإذن الله عاجلا وآجلا. هذا ما نحتاج إليه في هذا الشهر الكريم أيها الأحبة الكرام. نجد آيات الرحمة، آيات التراحم، التعاطف، التواصل، وبهذا بإذن الله نحقق الغاية الكبرى من أجل إنزال القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فضع لك منهجا أخي الكريم في هذا الشهر الكريم تتلو فيه القرآن بتدبر وتأني، ولا مانع أن تضع لك وقتا للقراءة، وبخاصة مراجعة الحفظ، ووقتا للتدبر، وأن تختار الأوقات المناسبة لتدبر القرآن، أوقات الصفاء إذا خلى القلب من الشواغل، كمثل أوقات بعد الصلاة العصر وبعد الفجر وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقم وقيلا. بهذا نكون مع هذا الشهر، كما يمر اليوم واليومان في شهر رمضان نترقى في درجات الإيمان لتعلم أثر القرآن عليك. انظر مدى مقياس الإيمان كما بينت في أول هذه الحلقة. هل ارتفع إيمانك؟ هل خشعت؟ هل بكيت؟ هل تأثرت؟ هل وصلت؟ هل تصدقت؟ كل آية أيها الأحبة لها دلالتها ولها آثارها. هذا القرآن والله عظيم، فيه السعادة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تريدون السعادة؟ اقرأ القرآن بتدبر وبفهم، وأبشر بالسعادة العاجلة والآجلة بإذن الله، ولنا وقفات تبين هذا المعنى بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.